أسهل وأسرع طريقة للحصول على المال هي عن طريق الوظيفة، أنك تكون موظف. وهذا هو النوع الأول من أنواع التدفق النقدي اللي راح نشرحه بالتفصيل. الموظف، الموظف الغلبان اللي يجتهد طول عمره عشان يزيد ثروة الأثرياء وهو يدوب يبحث على الأمان. راح نتكلم عن الوظيفة والموظف من جوانب ما قد سمعت فيها يا صديقي العسل، لذلك تنتظرك متعة قوية جدا في هذا الجزء الثاني من شرح كتاب النمط الرباعي للتدفق النقدي للمؤلف المليونير روبرت كيوساكي في هذا الفيديو. قهوة قهوة أو مشروب أنت تحبه، ويلا نستمتع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا صديقي المتابع في قناة دوبامي كافين، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. ناصر العقيل هو أخوك الشخص اللي واقف قدامكم وقدم هذه الحلقة، وفكرة قناته هي أنه يقرأ كتاب ويشرح لك بالتفصيل، مو يلخص ولا يراجع. فإذا أنت من الناس اللي يحب ياخذ محتوى الكتب بشكل أكثر شمولية ودسامة، يشرفني اشتراكك في هذه القناة. شوف، أنا وياك اليوم نبغى نحسم الجدل واللغط اللي صاير على موضوع الوظيفة. احنا عارفين اليوم في السوشيال ميديا كلنا انقسم إلى قسمين ما بين مؤيد ومعارض، وقاعدين نتضارب مع بعض، هل الوظيفة فعلا هي الطريق نحو الثراء ولا لا؟ هل الوظيفة فعلا آمنة ولا لا؟ نسمع كلام مين؟ روبرت كيوساكي ولا الشخص المعروف المشهور اللي احنا نتابعه في تويتر أو في أي مكان؟ روبرت كيوساكي هذا الشخص الأمريكي الرأسمالي، ولا ندري هل هو فعلا يحاول ينقلنا معرفة ولا يحاول يبيعنا هذه الكتب ويزيد من صافي ثروته؟ نسمع كلامه ولا نسمع كلام الشخص المعروف الناجح في مجاله أو في حياته المهنية اللي هو قد يكون رئيس تنفيذي لشركة كبيرة جدا، شخص في مجلس إدارة إحدى المنشآت القوية، أو شخص في إحدى المراتب العليا من المجتمع؟ نسمع كلامه ولا كلام روبرت كيوساكي؟ جدل، جدل لغط احنا داخلين فيه. أنا وياك اليوم نبغى نحسم هذا الجدل يا صديقي العسل. شوف، الحلقة هذه كلها بتكون سجع بإذن الله، سجع يجر سجع. في الجزء الأول قلت لك إن فيه أربع أنواع أو أصناف أو أشكال أو أنماط للتدفق النقدي، وكل نوع من هذه الأنواع يعتبر عالم مستقل. يا سلام، الشق الأيمن من هذا النوع فيه البي والآي، فيه البزنس مان رجال الأعمال والإنفسترز المستثمرين، فيه الناس اللي دخلهم سلبي وهم جالسين في البيت نايمين أرصدتهم قاعدة تزيد، وهذول يمثلون 20% من الأشخاص اللي موجودين في الكوكب. الشق الأيسر في المقابل الإمبلوي الموظف، والإس سبيشاليست أو سمول بزنس، الشخص اللي عنده مهنة يتكسب منها أو هواية يتكسب منها أو عنده سمول بزنس، مشروع سعنوني صغير على قده، زي مثلا اللي يملك البقالة اللي موجود في حيكم له ما شاء الله 30 سنة في عالم بزنس، ولكن بقالته ليست مثلا مثل شركة أبل أو أمازون أو STC وما إلى ذلك. ركز معاي، 80% من الأشخاص اللي موجودين في هذا العالم يقعون في هذا الجانب من أنواع التدفق النقدي، في الجانب الأيسر. الآن يجيك واحد مثل روبرت كيوساكي، وين نصنف روبرت كيوساكي؟ في أي جانب من هذه الجانبين حطه؟ طبيعي في الجانب الأيمن. شوف، لما أقول لك هي عوالم مختلفة معناتها هي فعلا عوالم مختلفة، تفكير مختلف، منظورات فكرية مختلفة، أسلوب حياة مختلف، مبادئ مختلفة، خطط مختلفة، علاقات مختلفة، بيئات مختلفة، شرائح مجتمعية مختلفة تماما، فعلا بكل ما تحمل الكلمة مختلفين. مختلفين عن مين؟ مختلفين عننا حنا يلي موجودين في هذا الشق من هذه الخريطة. فلما يجي روبرت كيوساكي من هذا الجانب ويتكلم عن مبادئه ومنظوراته الفكرية وأسلوب حياته في هذا العالم، ويقول لك الوظيفة ليست على طريق الثراء، والوظيفة ليست آمنة، والموظفين فقراء بل مستعبدين، ولكن على طريقة القرن 21، وإذا تبغى تصنع ثروة لا تتوظف، وإذا أنت متوظف استقل وشق طريقك نحو الثراء وابني مشروعك الخاص واستثمر، يبدأ يتكلم عن مبادئه وآراءه وأسلوب حياته من هذا العالم. فلما يجي شخص من عالم مختلف بهذه المبادئ، أقل شيء وأبسط شيء ومن البديهي أنه يقابل بالرفض بل أحيانا والهجوم من الأشخاص اللي موجودين في هذا العالم. 80% اللي مع كامل الأسف هم الطبقة المتوسطة وما دون ذلك، فعشان كذا يطلعون رموز من هذا العالم، وجهاء، مدراء، رؤساء تنفيذيين، جاهات وقامات في المجتمع، ويقولون لك اسمع، هذول الأشخاص يحاولون يبيعون كتب، هذول الأشخاص يحاولون يدمرون حياتك، إذا سمعت لهم راح تموت جوع، ما راح يكون لك مستقبل، راح تدمر حياتك، إذا سمعت لهم ممكن تدخل في دوامات الديون وممكن تنسجن بسبب مشروع فاشل أنت حاولت من خلاله تصبح ثري وانتهى بك المطاف خاسرا. فنشوف تغريدات كثيرة في تويتر لبعض من هؤلاء الأشخاص، لا وبعضهم حتى ما هم قامات، يعني أشخاص عاديين، ويقولون لك امسك وظيفتك، امسك وظيفتك، وظيفتك، امسك وظيفتك واصحى تسمع كلام هذولي، وهذولي راح يودونك في 60 داهية واو واو من هذا الكلام. اللي قاعد احاول اوصله لك الان يا صديقي العسل حرفيا كل واحد منهم على صواب. شوف انا ماني قاعد العب لك لعبة، والله انا المحايد الجميل اللي ما ابغى ازعل احد، لا لا لا اتكلم من جد، هذا صح وهذا صح. فعشان كذا انا خليت موضوع النقاش عن الوظيفة والموظف في حلقة كاملة، ونبغى انا وياك ننهي هذا الجدل. ما يحتاج نطاق، ما يحتاج نتزاعل. فخلني اول شيء اتكلم من وجهة نظر الموظف. ليش؟ لاني موظف ولا ازال موظف، وبعلمك ليش لا ازال موظف، وبعلمك ليش المفروض انك تتوظف. ايه لازم تتوظف. تخيل قاعد اعطيك هذه النصيحه بالرغم اني من الاشخاص اللي يتبنون اراء روبرت كيوساكي. اي نعم انا عاجبني كلام روبرت كيوساكي واعتقد انه حقيقي وماشي عليه، ولا ازال موظف. ليش؟ انا اعلمك ليش. أنا من الأشخاص اللي أحب أكون ذكي وجبان على أني أكون شجاع وغبي. فلما قريت كلام روبرت كيوساكي في كتاب الأب الغني والأب الفقير في عام 2020 شهر جون بالتحديد، اعتقدت أن كلامه صح وأني عشان أكون ثروة، هذا هو هدفي. ركز على كلمة هدف لأن الكلام هذا مهم. إذا أنت إنسان مهم تكون ثروة فغالبا ما تحتاج هذا الكلام ولا تحتاج هذا الطريق، ولكن لأنه هذا هدفي اعتقدت أن كلامه صحيح منطقي واقعي وراح أمشي عليه. ولكن راح أسوي عملية الشيفتينج اللي هي الانتقال من شخص يعمل من أجل المال إلى شخص المال يعمل من أجله بطريقة سلسة وذكية جدا. أنا ما أبغى حياتي تتأثر بشكل سلبي أبدا، خصوصا أني شخص لديه التزامات كبيرة جدا، بيت أجار، قرض لازم أسدده، مصروف لازم أدفع شهريا، عائلة يقع جزء من مسؤوليتها على عاتقي، شخص عنده مستقبل يبغى يعيشه، يبغى يتزوج، يبغى يكون عائلة، أبناء. فمسألة أني أستقيل ويلا هوب عالم البزنس، لا، هذا الكلام بالنسبة لي غباء. حتى لو كانت شجاعة، وروبرت من الناس بيقول دائما خليك شجاع، أي صح أنا أحب أكون شجاع وذكي إذا تبغاني أكون شجاع، لكن إذا خيرتني يا شجاع يا ذكي لا والله بقول لك أنا ذكي. خلي الشجاعة عليك يا روبرت. طب إذا أنت تعتقد أن كلام روبرت كيوساكي صح، متى راح تترك الوظيفة؟ راح أترك الوظيفة يا صديقي العسل في حالة واحدة فقط، إذا كانت الثمان ساعات والعشر ساعات اللي أحطها في وظيفتي لو حطيتها في مشروعي أو في أي شيء أنا مستثمر فيه وقت وراح يدر علي أموال أكثر، تركت وظيفتي. أو إذا كانت بعبارة أخرى الثمان ساعات والعشر ساعات اللي أحطها في الوظيفة تمنعني من تحقيق النجاح في هذا الجانب، تركت وظيفتي. متى راح أوصل هذه المرحلة؟ في يوم وليلة؟ في سنة؟ في سنتين؟ إني إذا من الجاهلين. موضوع حياخذ وقت، ومثل ما قلت لك أنا مثل طرزان وأنا قاعد أتمرجح بالحبال، ما راح أفك الحبل الأول لين أتأكد إني تمسكت في الثاني، انتهى الموضوع. هذا هو أسلوبي في الحياة، هذا السبب الأول. السبب الثاني المجتمع يا صديقي العسل. كنت دائما أقول لأخوياي أنا أول ما يوصل دخل القناة من اليوتيوب زي راتبي راح أستقيل مباشرة، فيقولوا لي ليش؟ أقول لهم لأني أسوي 4 فيديوهات في الشهر وجابت مثل راتبي، خلني أروح أسوي 8 و12 فيديو وأجيب دبل دبلين راتبي. هذا الكلام كان أمس، السنة اللي راحت تقريبا أو السنة اللي قبلها 2020. فلما وصل دخلي القناة مثل راتبي وأكثر قلت يلا حان وقت الاستقالة. بعدين قعدت أفكر في الموضوع، ها لحظة، طب أنا لو بكرة بتزوج هل يصلح وأقول السلام عليكم أنا جاي أخطب يد كريمتكم، فيسألوني وش تشتغل أقول يوتيوبر؟ هل مجتمعي يقبل هذا الشيء؟ لا لا يا صديقي العسل، المجتمع لسه ما يقبل هذا الشيء. يوتيوب مين وجوجل مين ودخل مين وإعلانات مين؟ بعطيك بنتي، بعطيك بنتي على وظيفة، انتهى الموضوع. طبعا ليش؟ لأنه غالبا الأهل اللي أنت رايح تتزوج منهم احتمال كبير يكونوا من 80% اللي موجودين في هذا العالم، معناته منظوراتهم الفكرية مبادئهم مبادئ هذا العالم. هو موظف ويرى أن دخل الوظيفة هو أأمن وأفضل دخل، فلما تجي تقوله يوتيوبر كأس يعني سبيشاليست ما راح يقتنع، سيرفضك تماما. طب لو رحت وتقدمت على عائلة مثلا هم يوتيوبر ودخل هذه العائلة كلهم الأب والأخ والأم وما إلى ذلك من اليوتيوب، كلهم عندهم قنوات، أبغاك تتخيل معي مثلا صدق والله كلهم يوتيوبر، فلما أجي أتقدم لهم وأقول السلام عليكم معكم ناصر جاي أخطب يد كريمتكم، إيش تشتغل يا ناصر؟ يوتيوبر. ما شاء الله كم عندك مشترك؟ بالضبط. مبادئ مختلفة لأنهم هم عارفين عالم اليوتيوب وش فيه، عارفين عالم اليوتيوب كم يدخل، عايشين على هذا العالم وعلى نمط هذا العالم وأسلوبه، فلذلك يقبلون فيني كأس منهم وفيهم. فأنت عيش في مجتمع معظمه موظفين يا ناصر وأنت إس، وتجي تقول والله أنا أشتغل يوتيوبر أو مصدر دخلي الأهم يوتيوبر، الكلام هذا ما يمشي. هوب كنسل موضوع الاستقالة يا مدير، حطيت في عين الاعتبار معايير المجتمع اللي أنا عايش فيه وأحترم هذه المعايير تماما، فهذا هو السبب الثاني. فعشان كذا أنا أقول لك إذا أنت مقبل على الحياة توظف، وإذا أنت موظف اليوم امسك الوظيفة. طيب وش استفدنا يا ناصر؟ وش استفدنا؟ كل هذا الوقت قاعد تعلمني أشياء أنا عارفها عن الوظيفة؟ إيه ولا بالعكس، أنا قاعد أشرح كتاب روبرت كيوساكي، فمعناته المفروض إني أغير منظوراتك الفكرية عن الوظيفة، وهذا هو هدف هذا الفيديو، لكن غايتي إنك تستفيد، فأعطيك الجميل اللي ممكن يفيدك واللي يضرك أخليه على جنب. فعشان كذا أول شيء شرحت لك اختلاف وجهة نظر. روبرت كيوساكي يقولك اترك الضيفة، أنا أقولك لا أنا أختلف معه، خلاه معك بالعكس. لكن اللي أبغاك تحطه في بالك هو الآتي، وهنا يبدأ الكلام الدسم. ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني ولا عناية مجا فيها النوم، النوم يم صهرني تيرار. الحقيقة هي ليست المشكلة في الوظيفة ولا في الراتب، أبداً أبداً أبداً، المشكلة هي في طريقة تفكير الموظف. وهنا أنا آسف راح أقول لك الحقيقة المرة. أولاً الموظف يعتقد أن دخل الوظيفة أو الراتب هو أمن دخل، دخل آمن، الوظيفة أمان. فعشان كذا هو يرى أنه الشخص إذا ما توظف أو ترك وظيفته ستنهار حياته، وهذا الكلام غير صحيح. أولاً الوظيفة ليست آمنة، وخلني أعلمك وش معنى أمان أو الفرق بين الأمان والثبات، ونعرف هل دخل الوظيفة دخل آمن ولا دخل ثابت. أكتوبر سنة 2019 اشتغلت على مشروع في شركتي، كان معي مستشار هندي. طبعا المشروع كان راح ياخذ منه تقريبا 4 إلى 6 شهور. فلما اجتمعت مع هذا الكونسلتنت او المستشار قال لي اسمع يا ناصر، اول شيء راح نشتغل عليه انا وياك شيء اسمه الريسك مانجمنت. عارف وش الريسك مانجمنت؟ قلت بصراحه اسمع بس ما ادري وش هو. طبعا الريسك مانجمنت يعني اداره المخاطر. قال لي الريسك مانجمنت ان نشوف ايش المخاطر اللي موجوده عندكم في الاداره، فنجمع هذه المخاطر انا وياك ونشوف لها حلول، فاذا هي ثغرات نسدها او نحلها، واذا هي مخاطر ليست لها حلول وقال لي في مخاطر زي كذا نبحث لها عن خطط بديلة. في حال حصلت هذه المخاطرة إذا خطتنا البديلة للتعامل معها هي 1-2-3. جميل جميل جدا، من أجمل الشخصيات اللي تعرفت عليهم في حياتي للأمانة. قال لي حلوين هذا الشيء اللي أنا أبغاك تسويه، يلا احصر المخاطر. بعد يومين تقريبا أو 3 حصرنا المخاطر، وجيت جلست معه ثاني مرة في اجتماع قلت له هذه هي المخاطر. قال لي ممتاز، الآن أبغاك من هذه المخاطر طلع لي أهم وأخطر نوع من هذه المخاطر. قلت له وشو؟ قال single point of failure. شو؟ هذا ما سمعناه بهذا. أنا فهمت الترجمة الحرفية وفهمت تقريبا هو شو يقصد. single point of failure الترجمة الحرفية لها اللي هي النقطة المفردة للصوت سقوط او الانهيار او الفشل. قلت له single point of failure، جميل والله المفهوم، وش سالفته؟ قال single point of failure هو يكون في نظام او اداه تعتمد على نقطه واحده فقط، ان سقطت هذه النقطه او سقط ادائها تنهار المنظومه من بعدها تماما. وخلني اعطيك مثال عشان تفهم المقال. التوصيله او التحويله، في ناس سميها توصيله في ناس سميها تحويله، المهم الاكستنشن عشان نتفق انا وياك. التوصيله يكون فيها فيش ينشبك في مصدر الكهرب مباشره وفيها 6 أو 5 أفياش اضافيه. فعلى سبيل المثال الست اب الجميل اللي وراك تشوفه في 4 أو 5 أجهزة مشبوكة في توصيلة واحدة، ورأس التوصيلة يا صديقي العسل اللي موصول بالكهرب مباشرة هذا single point of failure. إذا سقط هذا الفيش سقطت الأجهزة الباقية مباشرة. قلت له الله جميل. قال اسمع يا ناصر، هذا أول وأهم وأخطر نوع لازم نبدأ نشتغل. قلت تمام. فأنواع المخاطر اللي احنا حاطينها كان من ضمنها الهيومن، أشخاص. فقال لي من الأشخاص يعتبر single point of failure؟ ها؟ كيف شخص يكون single point of failure؟ قال إيه عادي، مثلا يكون في شخص يؤدي أداة معينة أو مهمة معينة ما حد يقدر ويعرف يؤديها له، فإذا على سبيل المثال زعل هذا الشخص قرر يستقيل، الأداة أو المنظومة اللي تعتمد عليه ستتوقف ستنهار، وهذا نوع من أنواع المخاطر بل أخطرها. قلت أوكي والله في أنواع single point of failure. أنا أول واحد أمزح. قلت له اي والله فعلا وفيه، واعطيتها بعض الاشخاص اللي يعتبرون single point of failure. الان نرجع لموضوع الوظيفه مثل ما قلنا في الجزء الاول دخل ايجابي معناته تعتمد على عملك انت. فاذا لا سمح الله طرأ لك شيء منعك من انك تزاول عملك لمده 2-5 شهور بالتاكيد ستخسر هذا الدخل. واذا انت يا صديقي العسل تقف خلفك منظومه تعتمد على عملك انت عشان تجيب لهم الدخل، مثل التزامات، قروض، ديون، عائله، شريكه حياه، ابناء، إذن فأنت بالنسبة لهم single point of failure. تسقط أنت لا سمح الله تنهار المنظومة من بعدك أو على الأقل تتأثر. فعشان كذا يؤسفني ويسعدني برضو إني أعلمك أن الوظيفة أو دخل الوظيفة ليس آمن. ها هنا عرفنا وش معنى كلام الأثرياء أو روبرت كيوساكي لما يقول دخل الوظيفة ليس آمن. صادق هو ليس آمن، هو ثابت، دخل ثابت، وفي فرق بين الدخل الثابت والآمن. كون أنه ثابت لا يعني أنه آمن. على سبيل المثال اللمبة الجميلة اللطيفة هذه هي ثابتة الآن، لكن لو أهوش لها شوي ممكن تطيح على راسي. إذن هي ثابتة لكن ليست آمنة. والأمثلة عاد أنت عارف كثير. فهذه أول مشكلة في عقلية الموظف. لا آسف أصدقاء الموظفين، آسف القامات اللي لهم في الوظائف 15-20 سنة ومنظورات عندهم فكرية عن الوظيفة صعب جدا أنها تتغير. أنا آسف، دخل الوظيفة ليس آمن، ثابت لكن ليس آمن. طبعا حتى دخل الاس بالمناسبة، اليوتيوبرز ستريمرز المصورين الأشياء هذول اللي برضو دخلهم يعتمد على شغلهم، دخلكم ليس آمن. أوكي راح أتكلم عنكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، اصبر شوي. هذه أول شيء لازم تصححها في بالك. مثل ما قلت لك توظف امسك وظيفتك، لكن شل من بالك هذه الفكرة، دخل وظيفتك ليس آمن. هذا واحد. اثنين، المشكلة الثانية في عقلية الموظف انه يعتقد ان الطريقة الوحيدة للحصول على المال هي العمل. فلما تجي وتقول له تدري انك تقدر تطلع فلوس من دون ما يكون معك فلوس، احتمال كبير جدا يقول لك مستحيل، وبعدها ممكن يتماشى معك ويفهم الفكرة، ولكن انا اتكلم عن الرفض اللي في البداية، حيقول لك مستحيل. الان انا ما يهمني بعدها هو اقتنع ولا لا، لكن يهمني انه في البداية قال مستحيل. تدري وش معنى الكلام هذا؟ معناته عقله لا يرى انه اصلا في احتمالية او قدرة انك تجيب فلوس من دون ما يكون معك فلوس. والله العظيم الكلام هذا من واقع تجربة. أوكي مو بس روبرت يتكلم، كلام من تجربتي الشخصية. تقدر تجيب فلوس من دون ما يكون معك فلوس. أنا أمس عايش على راتبي، اليوم من كاميرا ومايك وإضاءة والهات الجميل هذا، قدرت أجيب دبل راتبي مرتين أو ثلاث من اليوتيوب، من لا شيء. مع أن هذه مو بطريقة بزنس، يعني راح أعلمك كيف رجال الأعمال فعلا يجيبون فلوس لما نجي نتكلم عن البي. لكن خلنا في الشاهد ونقطة الحوار. مشكلة الموظف إنه يعتقد إنه عشان يجيب فلوس لازم يعمل. شل وغير من بالك هذه الفكرة مرة أخرى. الآن مثل ما قلت لكم في بداية الفيديو، هذه مبادئ موجودة في الشق الأيمن، فاحتمال كبير جدا تقابل بالرفض. ما علينا ما علينا. الحاجة الثالثة وهي الأهم وزبدة هذا الفيديو، هو أن الموظف غالب الموظفين عايش على دخل الوظيفة فقط. هذا يا صديقي العسل أهم شيء أبغى أقول لك في هذا الفيديو، ولو ما تطلع من هذا الفيديو إلا بهذا المفهوم وهذا الكلام، أقسم بالله راح أقول لك من الشاكرين وأحمد ربي إن الحمد لله وصلت لك هذه المعلومة. لا تعتمد طول حياتك على دخل الوظيفة، أرجو. مو شرط تصير ثري، مو شرط تكون غني، مو شرط يكون عندك مشروع، مو شرط، لكن أرجوك خل عندك مصدر دخل ثاني، وظيفة ويوتيوب أو صناعة محتوى يعني بشكل عام. أنت عارف الأمثلة، وظيفة واستثمار. وأنا أعطيك مثال، واحد من الأشخاص اللي أنا أعرفه أول ما توظف أخذ قرض من البنك، قرض عقاري، اشترى فيه شقة وبدأ يأجر هذه الشقة مباشرة، ما سكنها هو بنفسه. يقول أنا عايش في بيت أبوي، ما أحتاج شقة ولا أحتاج قرض، معي حتى سيارة، لكن أبغاها تكون مصدر دخل ثاني. 10 سنوات أقل من ذلك أو أكثر أكون سددت الشقة. حتى انه يقول، شوف اسمعني، حتى انه يقول في حال تزوجت ابوي مسوي لي شقه في نفس البيت راح اعيش فيها وراح اخلي هذاك العقار مصدر دخل اضافي. اللي ابغى اوصله لك هي عقليته جميله. مثل ما هو عاش على مصدرين دخل، انا ابغاك انت برضو كموظف تعيش على مصدرين دخل. ابغاك بكره لما تستلم وظيفه تفكر قرضك لما تجيبه وش تسوي فيه. ادري انه كثير مننا ممكن يكون مضطر ياخذ قرض عشان يجيب سياره او بيت، اعرف ان كثير مننا غالبا مضطر يطلع من بيت ابوه ويعيش في بيت له هو اذا قرر يتزوج، عارف. لكن صدقني اللي عارفها ايضا ان كثير مننا يطلع قروض ليست للحاجه بل للرفاهيه، يعني ممكن يكون عنده سياره بس يبغى سياره جديده. الان ابغاك تقارن انا العقليتين، الفرق هائل. ومثل ما قلت لك في الجزء الاول، الاذكياء مننا اللي يعيش على نوعين من الدخل، ايجابي وسلبي. والله يا ناصر انا ما معي سياره ومضطر اطلع قرض عشان اخذ سياره. نعم تقدر تطلع قرض تاخذ سياره بقيمتها 150,000، وتقدر تطلع قرض تاخذ سياره قيمتها 100، وتقدر تطلع قرض تاخذ سياره قيمتها 80، وفي سياره قيمتها 200، انت تختار. وفي النهايه برضه نفس الحكاية، بعد 5 سنوات حينتهي القرض، حتجدد قرض، ايش راح تسوي؟ تستهلكه ولا حتاخذ قرض تستثمر؟ اعطيك اسوأ الاحوال يا رجل، حتاخذ قرض اليوم سيارة وبعد 5 سنوات حتاخذ قرض عشان تتزوج وتجيب بيت. يلا اقفل عليك البيبان كله، خلينا نقول حياتك قريبة من حياتي، يلا عصامي وما في احد يساعدك وكل اللي انت بتجيبه من فلوسك. حط خطة استثمارية، استقطع من راتبك جزء. الخطة هذه قد تستمر 10-15 سنة، ما يهم، أهم شيء إنها بعد 15 سنة تكون عندك القدرة إنك تدخل عليك مصدر دخل ثاني. ولا تقول لي ما تقدر، إلا تقدر ونص. وإذا أنت من الناس اللي حيستسلم يقول لا ما أقدر، كيفك؟ ما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، صدق الله العظيم. طبعا أنا من الناس اللي لما شفت حياتي كذا، ما في أحد بيمد لك ريال يا ناصر، ما في أحد بيزوجك، ما في أحد بيعطيك بيت، ما في أحد بيشتريك سيارة أبدا. لازم أشوف لي مصدر دخل ثاني، لازم أشوف لي مشروع، قناة، استثمار، أي شيء، المهم أطلع من هذه الدوامة. أنا شخصيا عايش ببيت إيجار، لما أدرك إنه ما في أحد يا ناصر راح يمد لك ريال، ما في أحد يا ناصر راح يشتري لك البيت ويجيب لك إياه على طبق من ذهب، قلت لازم أشوف لي حل، لازم أطلع فلوس من تحت الأرض. كانت أحد الطرق والسبل اللي استخدمتها هي القناة. ما يحتاج أقول لك وش الفوائد اللي عادت علي، نقدر نتكلم هذا في فيديو ثاني، لكن أبغاك تفهم الفكرة. لا تعيش على مصدر دخل واحد، لا تعيش على دخل الراتب فقط. تدري ليش؟ لأنك إذا قررت أنك تعيش حياتك على دخل الراتب فقط، فقد وقعت في فخ الوظيفة. وش فخ الوظيفة؟ تكلمنا عنه في الجزء الأول، لما جاء الأب الغني أبو مايك صديق روبرت ودخل عليهم السوبر ماركت وقال لهم يلا يا شبان يلا، راهم آيس كريم وراحوا حديقة عامة، وقال لهم أول درس الأثرياء لا يعملون من أجل المال. تقدر تراجع الحلقة شرحناها بالتفصيل. وقال لهم احذروا الوقوع في فخ الوظيفة. قالوا وش فخ الوظيفة؟ قال فخ الوظيفة هو أنك تستلم الراتب وتبدأ تعيش عليه، وقالها حرفيا paycheck to paycheck، من الراتب إلى الراتب. وتعال أنت أسألك بالله، الموظفين اللي أنا وياك نعرفهم اليوم ومن ضمنهم أنا وأنت، عايشين from paycheck to paycheck ولا لا؟ من الراتب للراتب ولا لا؟ ينزل راتبنا اليوم يعيشنا شهر قدام لين ينزل راتب الثاني، وهذه هي الحياة. ليه؟ لأن ما عندنا مصدر دخل إلا هذا، ولما تصير لنا مصيبة ما نرى مصدر دخل يحل هذه المصيبة المادية إلا هذا اللي هو الراتب. ولما نحتاج نسافر ما نعرف إلا الراتب، ولما نحتاج نتزوج الراتب، ناكل نشرب نسافر الراتب، نستثمر الراتب، مشروع الراتب، ما في إلا هذا المصدر من الدخل، وعايشين من الراتب إلى الراتب. غني علمك وش فخ الوظيفة من وجهة نظري، وهذا اللي راح أختم فيه هذا الفيديو. استعد استعد. هل سبق وعقلك أدرك أنك من يوم ما توصل عمرك 7 سنوات راح تبدأ تصحى الساعة 6 الصباح يوميا لين يوصل عمرك 60 سنة؟ استوعب 53 سنة حتصحى الساعة 6 الصباح يوميا. تدري وش المؤلم؟ انه مو باختيارك رغما عن انفك. ليه؟ لانه وراك مدرسة 12 سنة، وراك جامعة 4-5 سنوات، وراك وظيفة الى عمر 60 سنة. هل سبق ودخل في مدركاتك انك راح تكون انسان مديون من اول يوم او اول شهر في الوظيفة لين عمر 60 سنة، ويمكن اكثر شوي بعد؟ مديون، اسمع كلامي، مديون على اقل تقدير قروض من البنك. ممكن ما تكون مديون في اول حياتك، الاحصائيات والارقام موجودة، ما في موظف ما عليه قرض، اذا ما عنده قرض عنده طاقة فيزا، ومعليش مديون. شفت حلقة الاستاذ احمد الشقيري لما تكلم عن الدين في امريكا؟ Are you a zero debt American؟ هل انت امريكي خالي من الديون؟ الحلقة هذيك حقت خواطر كنا نضحك، اوه والله مو معقول، هل الامريكان مديونين يا اخي؟ شيء غريب. اهلا وسهلا، حتى احنا قروضنا تعتبر دين. وانت سأل نفسك هل انت خالي من الديون ولا لا؟ الاغلب فينا مديون، يلا الى عمر 60 سنة ويمكن اكثر. تعرف ايش معنى انك تكون مديون حتى لو كان قرض؟ معناتك ما يمديك تستقيل، لانك ممكن تنسجن او تخسر الشيء اللي انت اقترضته. تجميد ارصده وايقاف خدمات ومنع من السفر وليله طويل. هل دخل في مدركاتك انك راح تعمل يوميا 8-10 ساعات 5 أيام في الأسبوع 11 شهر في السنة رغما عن أنفك إلى عمر 60؟ هل دخل في مدركاتك هذا الشيء؟ مالك إلا شهر واحد فقط اللي يكون من حقك أنك ما تداوم فيه، والباقي 11 شهر في السنة 5 أيام في الأسبوع 8-10 ساعات في اليوم إلى عمر 60 سنة. هذا يا صديقي العسل هو الفخ من وجهة نظري، اللي إذا عشت على راتب فقط كمصدر دخل. أقول لك شيء، تدري وش اللي يألمني؟ أنك ما راح تكون راضي عن الوظيفة، ما راح تكون راضي عن التقييم، ما راح تكون راضي عن الراتب، ما راح تكون راضي عن تعامل الإدارة، ما راح تكون راضي إلى عمر 60 سنة. تركض من أجل المال. واسمع، مع احترامي للموظفين كلهم قامات كانوا أو عاديين مثلي، هذا الكلام حقيقي، وإذا في حالات نادرة ما أنطبق عليه هذا الكلام فالشائع هو اللي ينطبق عليه هذا الكلام. أرجوك فكر، إذا أنت ما أنت متوظف توظف، لأن المجتمع يفرض عليك هذا الشيء. اللحظة اللي تتوظف فيها أمسك وظيفتك وحافظ عليها، وبمجرد ما تستلم الوظيفة فكر من أول اليوم كيف تستثمر في مصدر دخل ثاني. وفيه ملايين الطرق الموجودة والمتاحة واللي يسرها رب العالمين للسائلين، اللي من خلالها تقدر توفر لك مصدر دخل ثاني. هذا اللي أنا أبغاك تسويه اليوم، واللي أبغاك تطلع منه من هذا الفيديو، احذر الوقوع في الفخ. قد تكون مجبور تتوظف أو تكون موظف، لكن ما أنت مجبور تعيش بعقلية موظف. ما أنت مجبور، قد تكون مجبور تكون موظف عشان المجتمع يفرض هذا الشيء، لكن ما أنت مجبور تعيش على مصدر دخل واحد ألا وهو الراتب. ما أنت مجبور. أنا اليوم ويني فيه E و S، موظف وسبيشالست. من أول ما دخلت عالم الإس أقسم بالله الحياة اللي أنا أعيشها اليوم مقارنة بالأمس أقول يا ساتر يا ساتر يا ساتر كيف كنت عايش قبل. ألف الحمد لله والشكر على هذه النعمة اللي وهبها لي رب العالمين. أنا أحمد الله سبحانه وتعالى اللي ألهمني أني أفتح قناة على اليوتيوب ويكون عندي مصدرين دخل. أقسم بالله نعمة أعجز عن إيصال مشاعري لك. إس بس، أجل بكرة لو كانت بي، لو كانت آي، تجيب مشاعري الآن. إني أتمنى إني أقدر أوصل لك هذا الشعور، إنه يكون عندك دخلين، إنه يكون الراتب مو الدخل الوحيد. نفسي أشرح لك كيف كنت عايش قبل وكيف أنا عايش الآن. تدري أبشرح لك، يمكن مو في فيديو، ممكن في بث ولا في أي مكان ثاني، لكن بعلمك كل شيء دار في حياتي قبل. لكن صدقني لا تسمع الكلام مني بس، اسمع الكلام من أي شخص عنده مصدر دخل إضافي غير الراتب، حيعلمك وش الحياة اللي عايشها. يا أخي من حقك، مثل ما قلت لك مو شرط تكون ثري، لكن أقسم بالله من حقك إنك تسافر وقت ما تبغى، من حقك إنك ما تشيل هم تذاكر وتقدر تسافر كل سنة أو في السنة أكثر من مرة. من حقك أنك تدخل المول وتشتري الملابس من دون ما تسأل بكم. من حقك أنك تطلع أنت وشريكة حياتك وأولادك كل ويكند المطعم فخم وتفتح المنيو وتطلب أي شيء في المنيو بدون ما تشيل هم الفاتورة. أقسم بالله من حقك أنك لما يصير لك مصيبة مالية لا سمح الله، حادث سيارة، أي شيء، جهاز يخرب، جهاز يتعطل، تكون عندك القدرة المالية أنك تحل هذه المشكلة. صلح خراب السيارة، من حقك يا رجل أنك تسوي صيانة السيارة في الوكالة. أغلبنا ما يسوي كذا لأن ما عنده قدرة. وشل من بالك فكرة والله الوكالة ما كلينا، لا مو ما كلينا، إحنا ما نقدر، وهم ما كلينا شوية يعني عشان نكون صادق. بس الحقيقة إن إحنا ما نقدر، ما نقدر نأثث وقت ما نبغى، ما نقدر نسافر وقت ما نبغى، ما نقدر نشتري الجهاز بمنتهى السهولة. أشياء كثيرة ما نقدر نعيشها. ليش؟ لأننا عايشين على مصدر دخل واحد ألا وهو الراتب. ومع احترامي عمر الراتب ما كان يكفي الحاجة وزيادة. نعم يكفي الحاجة بس عمره ما وصل إلى هذا المستوى من الزيادة. لكن تعال لما تعيش وعندك راتب ونفس الراتب يدخل عليك من مكان ثاني أو ضعفه، حتعرف أنا وش قاعد أتكلم عنه. الآن إذا أنت تبغى تصير ثري فلا، لا الوظيفة ولا السبيشاليست اللي مفروض تكون عايش عليه. مو تفكر في مصدر دخل إضافي، فكر في كيف تتخلص من هذه الوظيفة. يعني أنك توصل لمرحلة أنك تكون أنت اللي عندك موظفين يشتغلون عشان هم يطلعون لك فلوس. هنا أهلا وسهلا، هنا أنت دخلت في عالم البيدنجان اللي أي شيء اللي هو سمى. يا رب أنك طلعت من هذا الفيديو فايدة، وإذا تشوف أنك استفدت من هذا الفيديو شاركه مع غيرك، خله يستفيد، الله يسعدك. أنا اللي أحتاجه منك بس لايك، ضغطة زر ما راح تضرك وراح تنفعني. وإذا أنت جيت على القناة مثل ما قلت لك يشرفني اشتراكك. إلى هنا تكون انتهت جرعة الدوبامين كابين لهذا اليوم يا صديقي العسل. ألقاك إن شاء الله قريب بعد كم يوم بجرعة أجمل وأفضل نتكلم فيها عن الإس، عن السبيشاليست أو الناس اللي عندها سمول بزنس. أوه حتستفيدون كثير إن شاء الله. شكرا دائما على وقتك الذي لا يقدر بثمن ولا راتب. سلام عليكم.